ما يتيسر من سورة الصف. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن

أيها الذين آمنوا هل ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. Thank you. نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد